يا رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، سنتوقف فترة قليلة في كتاب الصلاة، ونبدأ بإذن الله سبحانه وتعالى في هذا اليوم إلى ما قبل رمضان في كتاب الزكاة، ثم كتاب الصيام، ثم نعود بعد ذلك بعد رمضان إن أحيانا الله سبحانه وتعالى إلى كتاب الصلاة والحج. أسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد. فليقرأ أخي في كتاب الزكاة. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، عن عبد الله بن عباس رضي الله عنه إنك ستأتي قوما أهل الكتاب فإذا جئتهم فادعهم أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، فإنهم أطاعوا لك بذلك فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة، فإنهم أطاعوا لك بذلك فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم صدقة وقد من أغنيائهم فتوكل على فقرائهم، فإن أطاعوا لك بذلك فإياك وكرائم أموالهم، واتق دعوة القلوب فإنه ليس بيننا وبين الله حجاب. قال ابن قدامة أو قال عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى كتاب الزكاة. وتعودنا أن في كل بداية كتاب أن نأخذ مقدمة في بعض مسائله التي إن شاء الله تضبط لنا هذا الكتاب. فأول مسائل كتاب الزكاة تعريف الزكاة لغة واصطلاحا، تعريف الزكاة لغة وشرعا. صوت واضح ولا تعبون؟ واضح؟ ما أدري عاد عندهم. آخر شيء أمسكها لكم؟ أتبرع اليوم بمسكة؟ طيب، لا لا والله. تعريف الزكاة لغة واصطلاحا. أولا، الزكاة لغة من الزيادة والنماء والتطهير، فهي نماء وزيادة عند الله سبحانه وتعالى، وهي تطهير لمال المسلم وللمسلم. أما من حيث الشرع فالزكاة لها عدة تعريفات عند أهل العلم، منها أن الزكاة حق واجب في مال مخصوص، حق واجب في مال مخصوص لطائفة مخصوصة يخرج في وقت مخصوص، حق واجب في مال مخصوص لطائفة مخصوصة يخرج في وقت مخصوص. وقال بعض أهل العلم هو أو هي الزكاة نصيب مقدر شرعا في مال مخصوص لطائفة مخصوصة في وقت مخصوص. فيستفاد من التعريف 3 أمور: أنها مقدار قدره الشرع، وسيأتي بيان هذه المقادير، والأمر الثاني أنها ليست في كل مال، وإنما هي في مال مخصوص وسيأتي بيانه. والأمر الثالث أنها لطائفة مخصوصة، فلا تصح الزكاة لكل أحد، وإنما عين الشرع، وإنما عين أو حدد الشرع أصنافا معينة يستحقون الزكاة. ثانيا من المسائل حكم الزكاة وبيان شيء من ثمراتها. لا يخفى على كل مسلم أن الزكاة ركن من أركان الإسلام، وهي الركن الثالث من أركانه، كما في حديث ابن عمر: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة. وباختصار، من ثمرات هذه الزكاة التي فرضها الله سبحانه وتعالى على عباده أنها تكفير للذنوب. وعفوا، قبل قضية الثمرات، الزكاة واجبة على من توفرت فيه الشروط، فمن امتنع من أدائها مع توفر الشروط كان آثما، ومن جحد وجوبها كان كافرا. وللزكاة ثمرات عظيمة، باختصار أن الزكاة تكفر الذنوب، وأنها إحسان للخلق، وتؤلف بين المسلمين، وهي سبب لإغناء الفقراء، والتآلف بينهم وبين الأغنياء، وسبب لتطهير المال، وجلب القطر من السماء، وهي إعانة للمجاهدين في سبيل الله، والمدينين من عليهم ديون غارمين، وكذلك هي سبب في عتق الرقاب من العبيد، وسبب لتأليف بعض من دخل في الإسلام حديثا أو أراد الإسلام، فلها مصالح كثيرة وفوائد عميمة جدا على الإسلام والمسلمين. ثالثا، الزكاة لها شروط. لا يفتننكم المكيف. الزكاة لها شروط. أولا من شروطها الإسلام، فلا تقبل من كافر. ثانيا الحرية، فلا تؤخذ الزكاة من عبد ولا من فيه بعض عبودية. ثالثا أن يكون ملك المال ملكا تاما في يد صاحبه، أن يكون الملك ملك تام. فمثال ملك غير تام المغصوب، كأن يسرق أو ينهب أو ينصب أو يختلس شيء من هذه الأشياء الأموال مالا اختلس أو سرق، ذهبا كثيرا فإنه ليس مالكا له فلا زكاة عليه فيه، فهو في الحقيقة ليس مالكا له وإنما هو سارق، السارق لا يمتلك هذا المال وإن كان بين يديه مال وحال عليه الحول وبلغ النصاب. رابعا من الشروط أن يبلغ المال النصاب، أن يبلغ المال النصاب، والنصاب حد حده الشارع إذا بلغ المال هذا الحد وجب فيه الزكاة. خامسا كون هذا المال مما تجب فيه الزكاة، فليس كل مال تجب فيه الزكاة، وسيأتي بيان هذه الأموال، لكن على سبيل المثال الذهب والفضة مما يجب فيه الزكاة، ولا يجب في الجواهر واللؤلؤ والزبرجد وغير ذلك من أنواع المجوهرات، وإنما هو في مال مخصوص كما جاء في التعريف، هذا هو المال المخصوص، الذهب والفضة والأنعام والحبوب والثمار. سادسا من شروط الزكاة أن يحول الحول على ذلك المال المخصوص، أن يحول الحول على ذلك المال المخصوص إلا الثمار فلا يشترط فيها حلول الحول. وإنما تؤدى عند حصادها فمن كان عنده مثلا ذهب وبلغ النصاب وهو في اليوم الأول من شهر رمضان بلغ فيه النصاب، فلا يجب عليه أن يخرج زكاة هذا المال حتى يحول عليه الحول سنة كاملة هجرية، ليست ميلادية، هجرية، فيأتي واحد رمضان 1438 فيجب عليه أن يؤدي الزكاة، هذا زكاة المال هذا الذي بين يديه الذي هو الذهب. على أما الحبوب والثمار فلا، لا ينتظر فيها حلول الحول وإنما عند حصادها تجب فيها الزكاة، فحلول الحول يشترط في النقد المال الذهب والفضة والأنعام وعروض التجارة، ولا يدخل فيه الثمار والحبوب. سابعا من شروط الزكاة أن تؤدى لمستحقيها وهم الأصناف الثمانية، وسيأتي بيان هذه الأصناف. مثال ذلك الفقراء، فلا تعطى لغني، فإن أعطيت لغني ما أجزأت. الشرط الثامن من شروط الزكاة النية، أن ينوي العبد بهذا المال إخراج الزكاة ويعطي زكاة ماله، فإن ما نوى ما أجزأت، مثال ذلك أن يكون على زيد من الناس زكاة واجبة فيخرج على فقير صدقة تطوع، فبعد أن أخرج صدقة التطوع لهذا الفقير ومضى، قال في يوم ثاني أو وقت ذلك بعد ذلك، قال تذكرت أنني ما أخرجت زكاة مالي، قال الحمد لله تصدقت على الفقير بالأمس وهي زكاة. يقول له ما يجزئ، لأن النية لم تكن نية إخراج الزكاة الواجبة، وتذكرون أن النية يفرق بها بين ماذا؟ بين الواجبات وبين المستحبات، فلا بد أن ينوي بها الزكاة الواجبة. ولا يشترط، هذه الشروط، ولا يشترط في زكاة المال على الصحيح البلوغ والعقل، ولا يشترط في زكاة المال على الصحيح البلوغ والعقل. رابعا من مسائل الكتاب الأصناف الثمانية الذين يستحقون الزكاة، وهم من ورد النص فيهم في قول الله سبحانه وتعالى إنما الصدقات للفقراء والمساكين والمساكين والعاملين عليها، إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. فأول صنف الفقير، والصنف الثاني المسكين، والفقير أقل أو أكثر حاجة من المسكين. وعلى كل حال الفقير والمسكين من لا يجد قوت يعني شهره أو سنته أو يومه، ما عنده القوت الذي يكفيه له ولي أسرته، هذا يعد من الفقراء والمساكين. مثال ذلك في عصرنا هذا أن يكون مثلا رجل عنده أسرة من سبعة أطفال، سبعة أطفال، وهو يسكن مثلا في دولة الإمارات، وراتبه 2000، يستلم راتب مكون من 2000 درهم، هل هذا يكفيه في شهره؟ ما يكفيه، ما يكفيه لشهره، 2000 لا تكفيه لشهره في مثلا دولة الإمارات. فيستحق الزكاة، ينظر عد هل عنده تجارة ما عنده تجارة نحو ذلك، لكن من باب التقريب فقط. ثم يعني أن الغني لا يستحق، الفقير والمسكين يخرج الأغنياء. ثالثا العاملون على الزكاة، وهم من عينهم ولي الأمر لجباية الزكاة وحفظها وتقسيمها، وهم من عينهم ولي الأمر لجباية الزكاة وحفظها وتقسيمها فتجوز عليهم الزكاة وإن كانوا أغنياء، وإن كانوا أغنياء ما داموا يعملون في جباية الزكاة حفظا وتوزيعا وتقسيما وجلبا فتجوز عليهم الزكاة. رابعا المؤلفة قلوبهم، وهم الذين يؤلفون على الإسلام، كالذي أسلم حديثا، كالذي أسلم حديثا أو من كان راغبا في الإسلام أو من كان راغبا في الإسلام. خامسا الرقاب وهم العبيد، فتجوز الزكاة على العبيد حتى يتحرروا من رقهم، حتى يتحرروا من رقهم. سادسا الغارمون، وهم من كان عليهم دين لا يستطيعون أداءه والوفاء به، غارم وغارق في دينه لا يستطيع الفكاك منه، فتجوز عليه الزكاة. سابعا في سبيل الله، أي الجهاد في سبيل الله، في إعداد غاز وإعداد عدة وغير ذلك مما يعين في الجهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى. وبعض أهل العلم ذهب إلى أن في سبيل الله عام في كل ما هو في سبيل الله كبناء المساجد وطلب العلم وغير ذلك، والصحيح أن الآية خاصة في المجاهد أو في الجهاد في سبيل المجاهد في سبيل الله. ثامنا من الأصناف ابن السبيل، وهو المسافر الذي انقطع به سفره ونفدت نفقته فلا يستطيع الرجوع إلى بلده، وهو المسافر الذي انقطع به سفره ونفدت نفقته فلا يستطيع الرجوع. فتجوز عليه الزكاة. فمفهوم الزكاة في هذه الأصناف الثمانية وعامة الناس لا يعرفون مفهوم الأصناف في مفهوم الأصناف إلا صنفا واحدا وهم الفقراء. فإن أعطي للمجاهد قال زكاة، هذه ما أخذ الزكاة للفقراء، لا. فهذه أصناف ثمانية ذكرها الله سبحانه وتعالى، ويجوز توزيع الزكاة في أحد هذه الأصناف. خامسا أو المسألة الخامسة الأموال التي تجب فيها الزكاة، الأموال التي تجب فيها الزكاة. أول الأموال التي تجب فيها الزكاة الذهب والفضة، وفي الشرع يطلق عليهما الدينار والدرهم، فالدينار يقابل الذهب والدرهم يقابل الفضة. قال أهل العلم وعلة الزكاة في النقد الذهب والفضة الثمنية، يعني أنها ثمن، فقاسوا على الذهب والفضة الأوراق النقدية، فقاسوا الأوراق النقدية على الذهب والفضة، فقالوا يجري في الأوراق النقدية الزكاة كما يجري في الذهب والفضة، لأنها تشترك معها في علة الثمنية، لأنها تشترك معها في علة الثمنية. فالنقود التي بين أيدينا الورقية إن بلغت النصاب وحال عليها الحول وجب إخراج الزكاة منها. النوع الثاني من الأموال الأنعام. الأنعام والأنعام ثلاثة: الماشية من الغنم ونحوها، والبقر، والإبل. هذه ثلاثة التي تجب فيها الزكاة، فلا تجب الزكاة على غير هذه من يعني من الحيوانات كالفرس والنعامة والدجاج وغير ذلك، لا تجب فيه الزكاة إلا إذا كان عروض تجارة، وتلك مسألة أخرى. وهل يشترط في الأنعام أن تكون سائمة أو لا؟ يعني هل يشترط أن تكون سائمة الحول أو أكثره، الحول أو أكثره، حتى تجب فيها الزكاة أو لا؟ فجمهور أهل العلم على أن الأنعام يشترط فيها أن تكون سائمة، يعني ترعى دون كلفة الحول أو أكثره. ها، جمهور أهل العلم على أنهم يشترطون في الأنعام أن تكون سائمة، يعني ترعى الحول أو أكثر الحول، ترعى من الرعي الطبيعي دون كلفة وشراء ونحو ذلك. وذهب الإمام مالك رحمه الله تعالى إلى أن الزكاة تجب في المعلوفة والسائمة، فلم يشترط شرط السوم. وطرح الأدلة في هذا يطول، لكن أدلة الجمهور منها قول النبي صلى الله عليه وسلم في الإبل السائمة الصدقة، وقوله في سائمة الغنم الصدقة وغير ذلك. والإمام مالك رأى من حيث المباحث الأصولية أن هذا الوصف دخل أو في معرض السؤال، والوصف أو القيد إذا كان في معرض السؤال فلا مفهوم له، وغير ذلك من الأدلة التي يعني تحتاج إلى عرض أكثر من هذا، الوقت لا يكفي. ثالثا من الأنواع الأموال الحرث والحبوب والثمار. واتفق أهل العلم على وجوب الزكاة في أربعة أصناف من الحرث، وهي الحنطة والشعير والتمر والزبيب. هذه الأربعة أصناف اتفق أهل العلم أن الزكاة فيها واجبة إذا بلغت النصاب عند وقت الحصاد، واختلفوا في غيرها هل تقاس عليها أو لا، وما هي العلة التي سيقيسون عليها الفرع على الأصل، لأن القياس يحتاج إلى كم أشياء؟ أربعة أركان القياس: الأصل والفرع والعلة والحمل، أنك تحمل هذا على هذا. فالأصل الذي هو الحنطة والشعير والتمر والزبيب، والفرع غيره من الثمار. ما هي العلة؟ جمهور أهل العلم على أن العلة هي أن تكون هذه الثمار مقتاتة ومدخرة، يعني يجتمع فيها وصفان: وصف الاقتيات أن تكون قوت أهل البلد، وأن تكون مدخرة أي تدخر وتخزن لفترات طويلة. وهذه أيضا مسألة، لكن هذا الذي عليه جمهور أهل العلم، ثم يختلفون في إدخال بعض الأصناف سيأتي في غير هذا هذه المقدمة إن شاء الله. رابعا من أنواع الأموال عروض التجارة، عروض التجارة. وهي كل مال نوي به الاتجار والنماء، وهي كل مال نوي به الاتجار والنماء. يعني في التجارة لا يكون المال مال مخصوص، وإنما يدخل فيه أي مال نوى به الاتجار، أي مال نوى به التجارة. يعني أن تكون نيته في هذا العرض خالصة للتجارة، أن تكون نيته خالصة للتجارة. فإن كانت نيته ليست للتجارة فلا زكاة عليه، وإن باعه بعد ذلك. كان يكون دائما يسألون الناس عن أرض، عنده أرض وهو ما نوى التجارة ثم باعها، هل عليه زكاة؟ ما عليه زكاة. لماذا؟ لأنه أصلا لم ينوي بها التجارة، لم ينوي بها التجارة. على عكس التاجر المقاول أصحاب العقارات الذي عندها يعني يشتري الأرض بنية أن يبيع ويشتري ويبيع ويشتري، فهذه يكون عليها التجارة. وهذا قول جمهور أهل العلم أن عروض التجارة عليها الزكاة، قول جمهور أهل العلم أن عروض التجارة عليها أو فيها الزكاة. وبعضهم حكى الإجماع في ذلك. الحديث الأول عن عبد الله بن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا إلى اليمن: إنك تأتي قوما أهل كتاب، فإذا جئتهم فادعهم إلى أن يشهدوا أن لا إله إلا الله، وجاء في رواية إلى أن يوحدوا الله، وجاء في رواية إلى أن يعبدوا الله وأن محمد رسول الله، فإنهم أطاعوا لك بذلك فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة، فإنهم أطاعوا لك بذلك فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. هذا الشاهد، هذا الشاهد من هذا الحديث: فإنهم أطاعوا لك بذلك فإياك وكرائم أموالهم، واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. هذا الحديث يعبر عنه بعض أهل العلم بأنه من الأحاديث العظام التي هي من دعائم الإسلام، من دعائم الإسلام، وفيه فوائد كثيرة، لكن على العادة أنني معكم أقتصر على مسائل الكتاب، كتاب الزكاة. فمن مسائل هذا الحديث المسألة الأولى أن الزكاة فرض على المسلمين، أن الزكاة فرض على المسلمين، وهذا العموم مقيد بالأدلة الأخرى أن هذا الفرض مقيد بمن توفرت فيه الشروط، أن هذا الفرض مقيد بمن توفرت فيه الشروط، فليست فرض على كل المسلمين حتى من لم تتوفر، لا، لابد أن يكون عنده مال وبلغ النصاب، لابد أن يكون حر، لابد أن يكون حال عليه الحول، على غير ذلك من الشروط التي سبقت. ثانيا أن الزكاة فيها مواساة للفقراء، أن الزكاة فيها مواساة للفقراء، فتؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. ثالثا أنها لا تعطى للأغنياء، ولا تعطى للكفار غير المؤلفة قلوبهم، فلا تعطى للأغنياء لقول النبي صلى الله عليه وسلم: تؤخذ من أغنياء فترد على فقرائهم، فأخرج بالنص الأغنياء لأنها أخذت منهم وردت على الفقراء، وأخرج بالنص الكفار لأن قوله فترد على فقرائهم معناه ترد على فقراء المسلمين، ترد على فقراء المسلمين بمعنى أنهم أسلموا شهدوا وصلوا، فتؤخذ من هؤلاء الفقراء الأغنياء المسلمين فترد على الفقراء المسلمين، إلا المؤلفة للنص في القرآن. رابعا من المسائل أن الإمام أو نائبه هو الذي يتولى جباية الزكاة، فالزكاة من تصرفات الإمام من حيث جبايتها وتقسيمها وغير ذلك، فإن طلب الإمام أو الحاكم أو قضية أن الإمام هو الموكل بهذه أضبط للمسلمين. وتذكر هنا يعني أمر عظيم سبحان الله في دولتنا ذكركم به، وهو صندوق الزكاة. يعني هذا الصندوق قام بأداء أو الإعانة إلى وصول أو أداء الزكاة، وهي ركن من الأركان الإسلام، وفيه يعني من التسهيلات والإعانة في تسهيل هذه الفريضة الشيء الكبير. فإذا كان الأمر مثل هذه الأموال تحت ولي الأمر تكون الأموال مضبوطة، أما إن كان عبث هذا يعطي من يشاء وهذا يخرج خارج الدولة على من يشاء، تحدث من الفتن الأشياء الكثيرة. لذلك كثير من الأموال التي تصدق أو بعض الأموال التي تزكي بها خارج الدولة سواء في الإمارات أو غير الإمارات استغلها بعض أصحاب الأفكار المتطرفة لقتال أهل الإسلام أو إلى التفجيرات أو شراء الأسلحة أو إلى غير ذلك من هذه الأمور. وعقيدة أهل السنة والجماعة أن الزكاة تعطى للحاكم إذا طلبها وإن كان جائرا، وإن كان جائرا تعطى الزكاة، ونص على ذلك جمع من الصحابة كما في مصنف ابن أبي شيبة أنها تعطى الزكاة للحاكم، ولو ظن المعطي أن ولي الأمر يضعها في غير موضعها فإنها تجزئ، وعهدتها على ولي الأمر وضعها أو لم يضعها. المسألة الخامسة أن من امتنع من أداء الزكاة أخذت منه قهرا وبالقوة، أخذت منه قهرا وبالقوة كما جاء في الحديث فإن آخذوها وشطر ماله، عزمة من عزمات ربنا. ويدل عليه الحديث هنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال تؤخذ من أغنيائهم، ففيه نوع أخذ، فتؤخذ من أغنيائهم، وإن منعوا ذلك فلولي الأمر أن يأخذها منهم قهرا، بل لولي الأمر أن يقاتلهم إذا منعوا الزكاة كما فعل أبو بكر رضي الله تعالى عنه لما قاتل مانع الزكاة. الفائدة السادسة أنها تؤخذ الزكاة، أن الزكاة تؤخذ من المجانين والصبيان، فلا يشترط في الزكاة أن يكون بالغا أو أن يكون عاقلا، وذلك لأن النص عام تؤخذ من أغنيائهم، تؤخذ من أغنيائهم يعني من أغنياء المسلمين سواء كانوا نساء أو رجالا، سواء كانوا صغارا أو مجانينا تؤخذ، فهي حق معلق بالأموال. السابعة من الفوائد جواز صرف الزكاة على صنف واحد من الأصناف الثمانية، جواز صرف الزكاة على صنف واحد من الأصناف الثمانية، وهذا قول جمهور أهل العلم خلافا للشافعي، يعني رجل عنده مال وأراد أن يعطي الزكاة لمستحقيها وعنده الأصناف الثمانية، وهو رأى أن يعطيها لشخص أو لصنف واحد وهم الفقراء، يجوز له ذلك خلافا للشافعي يقول لا يقتصر على صنف واحد ولا بد أن توزع، وهذا الحديث نص في ذلك فترد على فقرائهم. الفائدة الثامنة في الحديث عدم جواز نقل الزكاة خارج البلد لقوله فترد على فقرائهم. حمله بعض أهل العلم على في قوله فترد على فقرائهم يعني أهل اليمن، النبي صلى الله عليه وسلم بعث معاذا إلى اليمن فقال ترد إلى فقرائهم يعني إلى أهل اليمن، فقالوا على هذا لا يجوز إخراجها يعني خارج البلد، وهذا قول جمهور أهل العلم. لكن الراجح والله تعالى أعلم أن الأولى والأحرى أنها لا تخرج خارج البلد إلا لمصلحة متحققة يقتضيها الإخراج، يقتضيها الإخراج. الأصل أنها لا تخرج، تؤخذ من الأغنياء فترد على نفس فقراء أهل البلد، لكن إن وجد من خارج البلد مصلحة كأن يكون مثلا من في خارج البلد عندهم يعني حائجة كبيرة ليست موجودة عند أهل البلد، وأهل البلد ممكن أنهم يسدون حالهم أو فقراءهم يعني نوعا ما في تعفف على غير الذين في الخارج قد يكون عندهم الضرر أشد ونحو ذلك، فهنا يجوز إخراجها إلى الخارج بوجود المصلحة. لكن أيضا عند إخراج الزكاة في الخارج يحتاج للإنسان أن يضبط قضية الإخراج ولا يعني يخرجها أن استطاع إلا تحت يعني منافذ الدولة أو الأشياء التي سنتها الدولة، لأن في ذلك فتنا كثيرة، طبعا مرات الأموال تقع في أيادي أهل الفتن. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجنبنا ويجنب بلادنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.